بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان عن محاضرة الغد الجمعة إن شاء الله تعالى 28/8/2020، محاضرة الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظن أنها محاضرة قيمة. هل يؤثر الزواج الناجح في عين كل من الزوجين إذا نظر للدنيا؟ ماذا قالت حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وكيف استمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي قاله بعد أن استمع إليها؟ مهم جدا، تلك المحاور التي أعددتها، ومهم جدا الإجابة عن أهم ما جاءني من أسئلة من حضراتكم حول المواريث، حول قطيعة الأرحام، حول الدعاء على الأم بالموت لأنها صارت تستعمل حفاضات وصارت مزعجة لنا ولأولادنا. فانتظرونا غدا الجمعة إن شاء الله تعالى 4 عصرا، وأرجو أن يكون الخطاب المهجور في إعلانه خير للدنيا جميعا. تحياتي، السلام عليكم.